أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث الثاني عشر من أحاديث العقل والجهل، وهذا الحديث على الاتحال طويل الذيل وفيه من الفوائد الجمة الكثيرة. وصل بنا إلى هذا المقطع من الحديث الشريف: يا هشام، قول موسى بن جعفر عليه السلام: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول. ومر بنا أن في منطق الوحي ليس هناك إقصاء للعقل، بل كمال الحجج بماذا؟ كمال الحجج بالعقل، فكيف يقصى العقل؟ ومر بنا حالات متعددة لأدوار العقل ومشاركة العقل في مسيرة الوحي وهداية الوحي السماوي إلى العقل الإنساني أو إلى الفرد الإنساني، حتى فيما يقال من التقليد أو التعبد في الحقيقة ليس هناك تعاميا للعقل أو إسكاتا للعقل كما مر بنا، بل هو نوع من درجة الإدراك الإجمالي أو إدراك المبهم للعقل. هذا المقدار من الإدراك يستثمر، لأنه كما مر بنا أن الإنسان بطبيعته لو أراد أن تكون حركته في كل مسارات حياته بتوسط إدراك تفصيلي، أصلا لانشلت الحياة الاستكمالية للإنسان. الإنسان يحتاج إلى على حال حاجيات طبية، زراعية، فنية، تقنية، بفنون ومهارات مختلفة، ويحتاج فيها بالتالي إلى خبرات آخرين لا يعيها الإنسان بقدرة عقله تفصيلا، فهل هذه تحجبه عن الاستفادة عن تلك الخبرات؟ كلا وحاشا، ولا كان الإنسان متخلفا. فإذا المتابعة الإجمالية لا تعني التي ربما تسمى تقليد أو تسمى اتباع النخبة أو ربما تسمى تعبد، هذه المتابعة الإجمالية ليست فيها عمياوية وإسكات للعقل. بالعكس، باعتبار أن العقل لديه دليل إجمالي وعلم إجمالي بإجمال، طبعا العلم درجات، عدم الوصول للدرجة العليا من العلم لا يعني التفويت والتفريط بالدرجة الدنيا من العلم، هذه في الحقيقة تكون حماقة من الفرد الإنساني أو غباوة من الفرد الإنساني، هذه فيها إقصاء للعلم والعقل، عدم متابعة ما استكشفه الإنسان واستبينه إجمالا بذريعة أن لابد إما من التفصيل أو لا أتابع هذا الطبيب، لابد من التفصيل أو لا أتابع هذا التقني المعين. ما يمكن هذا الكلام، ما يمكن أن يستساغ عقلا، بقدر ما وسع الإنسان من اكتشاف لحقائق الأمور يتابعها، استكشاف متدني لا أقل يتابع أفضل من أن يفرط في هذا الاستكشاف في هذا الإدراك، استكشاف متوسط استكشاف عالي فبها ونعمة. أما أن الإنسان يقول لا أتابع إلا اليقين، لطيف، أحد الإشكاليات اللي يذكروها بعد الحدثويين وما شابه ذلك أن المعرفة الدينية كلها ظنون. طبعا هذا مقولة ومقالة فيها تغليط ومغالطة، لكن وليكن المعرفة الدينية في مساحة أفرض كبيرة منها ظنون، جيد. بينما لماذا لا تفتح سبل اليقين أمام العقل البشري، أمام المعرفة البشرية؟ جيد، جيد، كلش ممتاز. تعال بنا أن نسائلك أنت أيها القائل بقمم اليقين ومشارق اليقين وسحاب المعرفة الوضاء النوراني، استبعد لنا مسيرة الوحي السماوي لنأتي إلى مسيرة الوضع البشري. الشعوب، الأمم تستطيع أن تقنن لأنفسها بنفسها بتوسط كل فرد يقنن لنفسه قانون، قانون وضعي مدني، أو أن هناك نخبة من البشر رائدة متفوقة في بحث التشريع القانوني هي تشرع لبقية الأمة مسارات قانونية وتشريعية. هذا هو الحاصل لدى البشر، حتى أولئك الذين لا يتبعون ديانة السماء. فكيف حين من بقية البشر كيف يتابعون المشرعين القانونيين المدنيين؟ عن يقين أو عن علم إجمالي بأن بالتالي هؤلاء موثوق بهم بدرايتهم بخبرويتهم بأمانتهم بحرصهم على مصلحة الإنسان وإنماء واستكماله؟ لا محالة ستقول هكذا الوضع الحال. زين، هذه متابعة ظنية ومتابعة يقينية إيقانية. لا يقين، أين اليقين لعموم الناس؟ أين الخبروية لعموم الناس في متابعتهم؟ بل نفس المشرعين هؤلاء المقننين هل يشرعون ويقننون لأن نتائج التقنين لديهم مفتوحة واضحة بينة بشكل يقيني أو بشكل ظني؟ يعني عندهم استنتاجات ظنية معينة خبروية طبعا لا كبقية الناس غير القانونيين، فعلى ضوئها يقننون ويشرعون. ومن ثم كثير من القوانين التي يسنها ويقننها المقننين بعد فترة البرلمانيين أو فقهاء الدستور أو ما شابه ذلك يشاهدون أو هذه المادة فيها خلل، أن الكتلة الفائزة المراد بها أي كتلة؟ كتلة ما بعد الأصوات وقبل الأصوات، داخل الأصوات، برا الأصوات. مجموعة فقهاء الدستور الآن يستيقظون من النوم. هذا هؤلاء نفس المقننين يشاهدون أنه بعض التقنينات غير صائبة وبعضها صائبة وبعضها يحتاج لتعديل وبعضها يحتاج لبعدين تعديل. أين اليقين وأبناء اليقين من في المقننين؟ بينما تشوف الآن حداثويين مثقفين، ما أقول كل بعضهم، كيف تريد من المجتمع يتابع الشرع ولا يعلم فلسفة الأحكام، فلسفة الكذا بشكل واضح شفاف، شفافية تخترق الجدران والحجب والأستار، وليست هناك هلامية ولا ضبابية؟ أنت أيها القائل بهذه المقولة تعال بي إلى نفس المقننين، هل يقننون ما يقننون بلا بشفافية، بلا ضبابية، بلا هلامية، بلا بلا بلا؟ المقننين أنفسهم فضلا عن عامة الناس، المقننين البشر في القانون البشري. كم من قانون الآن تسنها مثلا دولة غربية، سواء قانون دستوري أو قانون بلدي أو وزاري بعد عشرات السنين يتبين لهم فشل ذلك القانون، أداؤه، حيويته، لولبيته، مما يدل أنه وضعهم للقانون تخميني، لأنه نور اليقين وعين اليقين وحلم اليقين. فأنت تطالب حين جيد، إذن هذا الموجود لدى البشر هكذا في باب القانون. المقنين أنفسهم لا يعلمون، بينما في الباري تعالى الأمر يختلف. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم وهو اللطيف الخبير؟ البيئة البحرية خارجة عن إشراف الله وهو خلقها، الثروة الحيوانية، الثروة الحالة النفسانية الفردية المجتمعية الأسرية النسوية الذكورية. أنتم تعلمون تشريعات للأنثى أفضل من تشريعات السماء؟ إلى أن تجربون قرون أو عقود من السنين تشريعات حول المرأة، ثم يرتطم رأس البشرية بجدار فتقولونها الآن علمنا بأنه هذه التشريعات حول المرأة خاطئة، تشريعات السماء في لها جذور صحيحة. يعني لابد من ترمي البصل والجزر على رؤوس الناس إلى أن نجرب فنجرب، أين العلم دي؟ فالمقصود هذه الدعاوى المطالبة بأن البشر لابد أن يكون لديهم علم شفاف كامل في كل الأصعدة وإلا لا يتابعوا، هذه مقولة نفس القائل بها لا يلتزم بها في أدنى خطوات حياته ولا في البديل الذي يطالب به، بدل بديل عن السماء، عن شريعة السماء. الآن نفس المشرعين حتى الوضعيين، المشرع المدني شيء، المشرع القانون الجنائي شيء، المشرع القضائي شيء، المشرع اللاهوتي في العبادات يعني شيء، تشريعات حتى تخصصات. الآن تشريعات القانون تخصصات، خبرة يلم في باب لا يلم في باب آخر. يعني نفس هذا المشرع القانوني في باب الجنائيات الذي لا اطلاع له في باب المعاملات المدنية يتبع المشرع القانوني المدني في المعاملات، يقلده مع أنه مشرع. أصلا دأب البشر هكذا، ما يمكن للإنسان أن يتوفر على علم شفاف يقيني في كل أصعدة والمجالات، ما ممكن أصلا، قابلية الإنسان ما موجودة، ليس لدى الإنسان قابلية بهالنمط. فكيف أنت تطالب السماء التي علمها لا ينزف أن تعبئ في سيدي مدمج، قرص مدمج، نعم، تودعه في الحاسوب العقل الإنساني؟ ما عندك، حتى لو في قرص مدمج موجود، قرص مدمج سمائي اللي هو القرآن، بس ما يدخل في حاسوب العقل الإنساني بسرعة إلا بالتدريج. فغريب هؤلاء الآن، يعني مسلك الحداثويات وما شابه ذلك، يرفعون شعارات هم ينسون، كان مثل من يطالب الآخر بألبسة معينة هو لا يشاهد نفسه أنه عاري، يعاقب على الآخرين أنه لماذا هذا العاري وهو بنفسه عاري بدون ما يلتفت نفسه، ما يمكن هذا الشيء. على أي حال، فدائما تلاحظوا الإشكاليات التي ترفع أو الإثارات التي ترفع، هم أول من لا يستطيع تطبيقها. يعني أمور معينة يناشدون أو ينادون بها، هم في أنفسهم لا يعون بذلك. تستبدل الآن، تستبدل تشريع السماء، تشريع قانوني السماء بتشريع بشري، وليكن هذا التشريع البشري كل البشر يعلمون فلسفاته، المشرعون أنفسهم كما مر بنا الآن ما يعون، فكيف بغيرهم؟ إذن في منطق الوحي الإلهي ليس هناك إبعاد للعقل، لكن لا تقل لي أن ليس هناك العقل إبعاد للعقل ولا إسكات للعقل. أن تطالب أن العقل يعي ويعلم كل الأمور بشكل إيقاني، هذه ليست في قدرة العقل نفسه. وإلا مائدة السماء، البرنامج العلمي للسماء موجود، كل ملفاته موجودة في المصحف الشريف في القرآن الكريم، ولكن قدرة الإنسان لفهم هذا البرنامج العلمي في هذا الكتاب العلمي علم السماء قدرة الإنسان محدودة. اتفاقا عكس ما هو موجود في البديل البشري، في البديل البشري ما موجود علم كل شيء، ولا أنه إيقاني أن يكون مصيب للواقع، محدود محتمل الخطأ، ومع ذلك لا يعيه كل البشر. فكيف ببرنامج السماء؟ اتفاقا برنامج السماء لا، برنامج موجود متكامل، كل العلوم موجودة، قابلية الإنسان للتلقي ما موجودة. يعني فالنقص مو في في في بيان الباري وبيان السماء، السماء ما قصرت في البيان ولا في المبين من المعلومات، القصور في المتلقي المتعلم. هذا بعد جواب آخر نذكره الآن. يعني بالدقة الشريعة بيّنت كل فلسفات الأحكام، بس الإنسان لا يستطيع أن يستوعب هذه المعلومات، لأن طبيعة الكون والتكوين أمور معلومات لا متناهية، ما يمكن إحصاءها ضمن قدرة الإنسان. لا أن السماء لم تبين. فإذا قد أكمل الله الحجج بالعقول، العقول إذن دوما لها دور، غاية الأمر درجات دور العقل بحسب قابليته كتلقي وكتفهم ومر بنا. ونعم أيضا لاحظ، إذا نلخص الأجوبة التي مرت بنا خلال عدة جلسات الآن. أولا الوحي السماوي يقر للعقل دور التلقي ودور الفاعل الآمر. دور التلقي في العقل النظري أو في العقل العملي لما فوقه، دور التلقي والإدراك. دور الآمرية والناهوية هو دور للعقل العملي العمان، لكن لما دون من القوى لا لما فوقه. بينما نرى في الجانب الآخر يعني في المعرفة البشرية دور العقل فقط تلقي متفرج غير ملتزم. والنقطة الأخرى هي التي ذكرناها، الجهة الأخرى، أن متابعة العقل حتى بنحو تقليد أو بنحو إجمال هذه ليست عمياوية، بالعكس هذه علمية. متابعة العقل لدرجة من العلم الممكنة لقابلية ذلك العقل الإنساني، وعدم التفريط بها وإن تضاعلت درجة العلم الموجودة والإدراك، أفضل من تفويت أو التفريط بهذه الدرجة من الإدراك. لأنه إذا لم تكن ممكنة وهي ليست ممكنة فكيف لا؟ مضافا إلى ما مر بنا أن الوحي أدلى بكل المعلومات، قابلية الإنسان لإدراك تلك المعلومات غير موجودة، بخلاف نتاج البشر. نتاج البشر ليس يغطي ويحيط بكل الحقائق في أي مجال من مجالات العلوم الإنسانية أو القانونية أو علوم الاجتماع أو مجالات العلوم التجريبية. العلوم البشرية لم تغطي كل شيء، بينما لا، علم السماء غطى بكل شيء وأنزله في قرص مدمج ويعني مكدس فيه المعلومات، وهو القرآن والمصحف الشريف. إلا أن قابلية البشر ليست موجودة في البين. فأنت الآن عندك ثروة حاضرة ناجزة وهي ثروة السماء، تطالب أنت أن تدخل في صف تعليمي بشكل مستمر. طبعا أجيال بشرية جيلا بعد جيل تغرف تستخرج هذه الكنوز الموجودة في ثروة السماء، بينما في ثروة الأرض أصلا ثروة الآن مو منجزة، ثروة شاملة، ثروة محدودة. نعم يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول. وهذا طبعا هم رد إلى دعوة بعض الأخباريين الذين لا يؤمنون بأصل حجية العقل. العقل كيف لا يكون له دور في الحجية؟ لذلك بعض يعني حال الأوسطيين من الأخباريين هذه الدعوة ما يقبلون أصل حجية العقل، ممكن تلغى. إذن دعامة رصينة قويمة في باب الشريعة الإلهية والوحي السماوي أن للعقل دور، ما يمكن إلغاء دور العقل، لكن لا بد من رسم موقعية دور العقل مع دور الوحي، معلم الوحي والعقل متعلم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فدور معلم، دور ممثل السماء أنه معلم وهو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه، ودور العقل متعلم. فإذا أبدا ما يقصد دور العقل، إذا كان العقل يقصد فمن يخاطب الوحي؟ الوحي إنما يخاطب العقل. ونصر النبيين بالبيان، النبيون لديهم مواد وحيانية، هذه المواد الوحيانية كيف يبلغوها؟ يبلغوها إلى ماذا؟ يبلغوها إلى أممهم، يبلغوها بتوسط البيان. فالبيان آلة مساعدة وقناة مسعفة ومعاونة للأنبياء في أداء مهمتهم. لاحظوا، ونصر النبيين بالبيان، يعني دور عظيم. الآن مر بنا في الحديث السابق إذا تتذكرون قبل جلسات أن أحد الفقرات المهمة البنيوية في تعريف النبوة حسب بيان الوحي ما هو؟ ولا بعث الله نبيا ولا رسولا إلا وأكمل له عقله، أكمل من بقية رعيته. يعني أن الله عز وجل لا يوحي نبي من الأنبياء وحيا إلا وقد أودع في ذلك النبي عقلا يعقل به ما يوحى إليه. تذكرون هذا مرة بنا هذا التعريف، وإن أغفل في كتب العقائد أو كتب الكلام وكتب الفلسفة والتفسير، ولكن بحسب بيانات الوحي ماذا؟ أن العقل ما يمكن له دور، له دور في إدراك النبي للوحي الذي يوحى إلى أي نبي. تمام ما يوحى إلى نبي من أنبياء لا يمكن أن لا يعقله أو لا يفهمه أو لا يعيه ذلك النبي، بل وعيه وعقله ودركه لما قد أوحي إليه أكمل عقلا من جميع رعيته. هذا مر بنا. هنا لاحظوا هذا البيان الآخر في تعريف النبوة بحسب بيان الوحي، ونصر النبيين بالبيان، يعني دور النبيين ماذا؟ دور التبيين والإبانة. دور النبيين الإبلاغ مالهم إبلاغ تبييني وليس إبلاغ نقلي. مؤسسة النقل، مؤسسة النقل والبريد، ليس النبي ساعي بريد يعطوه طردا بريديا ولا يعي ما في هذا الطرد البريدي أبدا. حاشا الأنبياء هكذا أن يكونوا بحيث تخاطبهم أمتهم إن الرجل ليهجر حسبنا أعوذ بالله. يعني هذا الرجل وهو سيد الأنبياء لا يعي بما أرسل به وهو الكتاب. نحن أوعى بالكتاب من هذا الوسيط الذي أتانا بالكتاب. هذه المقولة في الحقيقة معشعشة الآن في تعاريف كثير من الكتب الإسلامية عندما تعرف النبوة. نفس هاي العقلية، العقلية بأن النبي وسيط، قد يكون الطرف الذي الرعية أو أعوذ بالله أوعى من الوسيط بمؤدى الرسالة. لماذا؟ مثلا لأنه في كتب الإسلامية يعرف النبي أنه سمع الوحي. سمع يعني ماذا؟ سمع يعني فقط تلقى أصوات مثلا وأبلغ تلك الأصوات، مسجل صوت صار. فعلا كثير من اعتراضات وإشكاليات المحدثين أو الحداثويين مبنية على هذا التعريف، على هذه النظرة الهابطة. المزرئة على تحال بحقيقة النبوة أن النبي سامع صوت يسمع الكلام الإلهي، هو فقط تعريف النبوة هذا. بينما هنا لاحظ يقول الوحي أن الله نصر النبيين بالبيان. أصل الدور الأول في إبلاغ الأنبياء أنهم مبينون. مبين يعني ماذا؟ مبين يعني معلم. إبلاغه بالتعليم والتبيين، ليس إبلاغه كالنراوي. هذا ما سنقف عليه مليا. الصادق الأمين أعظم صفة في سيد الأنبياء. يعني ماذا؟ يعني أعوذ بالله مسجل صوت دقيق ما يخطئ. ليس هذا معنى الصادق الأمين. وصلى الله على محمد وعلى آله.